مثل الرحمة تكون من عند الله قبل لنا من لدنك رحمة مثل وآتناهم من لدنا علما أي من عند الله عز وجل وهو العلم الذي لا يدرك بعقل ولا حس مثل الوحي وصل عليه الصلاة والسلام والإلهام الذي يلهمه الله عز وجل بعد خلقه إكراما له كما ألهم أم موسى أن تضع ولدها في تابوت لأن فرعون كان يذبح أبناء بني إسرائيل فألهم الله أن ترضعه أول مرة ثم تضعه في تابوت وتلقيه في البحر فهذا إلهام من الله من عند الله عز وجل ثم حصل الأمر وأعاده الله عليها حيث حرم عليه المراضع لأن الطفل لما أخذه آل فرعون أحبته رأته فرعون ألقى الله في قلبها محبة هذا الطفل ثم أرادت أن ترضعه المراضع فكان لا يقبل ستي أي امرأة سبحان الله لا يقبل ستي حتى قالت أخته أدلكم على من يرضع فرده الله إلى أمه ولم يرضع من أحد سواها بعد أن ألقته بالتابوت في البحر ووجدوه وحصل ما حصل رد إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن الله أن وعده حق يقول عندي خادمتين فهل يجوز لا هو أحد السؤال كما هو عندي خادمتان فهل يجوز لي أن أعطيهن من زكاة مالي نعم هذا السؤال يقع كثيرا هل يجوز للإنسان أن يعطي زكاة ماله خدمه من ذكور أو إناث نقول أو إذا كانوا مسلمين هذا واحد وإذا كان لهم عائلة فقيرة فلا بأس أن يعطيهم زكاته أما إذا كانت عائلته في بلد ليست فقيرة فإن راتبه يكفيه فلا يجوز أن يعطى من الزكاة وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا إنه على كل شيء قدير خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.